أو أنك لا تعلم، أو أنك علمت فنسيت بسبب أنك صاير دبلوماسي، يعني بدك ساير وتسادد وتقارب، ولذلك دخل عليك الشيخ من باز بتقوم، دخل عليك الألباني بتقوم، لأنه بمنزلة الوالد، بيدخل عليك الوالد والوالدة بتقوم لهم، هذا ليس من السنة. فما دام أنت على ذكر بحديث أنس، فلماذا تخالف حديث أنس؟ أنا أعرف الشيخ تقبل عن تقبيل جد، يعني إذا قبلت يا لا لا تحد لا تحد لا لا لا لا لا تحد لا تحد بعدين يأتي موضوع التقبيل، نحن الآن بالقيام.